لعلنا يا إخوة نكمل موضوع ما ابتدأنا به بالأمس، وإن زاد معنا الوقت بعض الشيء فممكن أن نتحدث عن موضوع كثر السؤال عنه حول باب الطهارة. كان حديثنا بالأمس يا إخوان على أن أعمال الحجاج في يوم 8 وهم بين متمتع ومفرد وقارن، وذكرنا أن المفرد والقارن لا زال على إحرامهما منذ أحرما من الميقات حتى يحصل التحلل يوم العيد، وذكرنا أن المفرد والقارن ليس عليهما إلا سعي واحد، إن تقدم بعد القدوم كفى وإن تأخر بعد طواف الإفاضة كفى، وهما إحرار في تقديمه وتأخيره. وذكرنا أن المتمتع لابد من سعي أول للعمرة بعد طواف العمرة، ما يقال طواف قدوم، طواف عمرة المتمتع، ولذلك يجب عليه المتمتع طواف العمرة وسعي العمرة بين الصفا والمروة، وليتم نسك العمرة أيضا بالتقصير ثم قد حل. أما المفرد والقارنان فإنهما يبقيان على إحرامهما الذي أحرما به من الميقات إلى يوم العيد. أعمال يوم 8 وسمي يوم التروية لأنهم يروون الماء ويعدونه لموقف عرفة والمزدلفة، وذكرنا أيضا أنه يستحب أن يصلي الحجاج الظهر والعصر في منى قصرا بدون جمع، هذا يوم 8، كما له للحجاج أن يصلوا العشاء الآخر ليلة عرفة قصرا بدون جمع، ما يجمعون المغرب معها، لا يسن هذا. وذكرنا أن الذهاب إلى منى يوم 8 ليس بواجب، سنة إن تيسر، فإن لم يتيسر وذهبت أي مكان شئت فلا حرج. فإذا اتجه الحجاج، أسأل الله أن يمن علينا وعليكم وعليهم وعلى المسلمين بالقبول والمغفرة، إلى عرفة، فالمستحب يا إخوان للحجاج أن لا يصوموا يوم عرفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة في عرفة، يعني للحجاج، ولعل هذا ليتنشطوا على العبادة وعلى الذكر وعلى الدعاء وعلى التلبية وعلى التكبير وعلى السفر وعناء السفر، فشرع لهم أن يفطروا ولا يصوموا يوم عرفة، فيكره صومه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة في عرفة، وإنما فضيلة صومه لأهل الأمصار من غير الحجاج، حيث قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. المؤكد في حق الوقوف في عرفة بعد الزوال، زوال الشمس، بل من العلماء من يقول لا يجزي الوقوف في عرفة إلا بعد الزوال، فلو وقف قبل الزوال وخرج قال لم يقف، هذا رأي لبعض العلماء. وبكل حال الذي يظهر أن يوم عرفة كله وقت للوقوف، كما أن ليلة المزدلفة اللي هي ليلة العيد، ليلة النحر، الليلة العاشرة، هي أيضا وقت للوقوف إلى أن يطلع الفجر، كل وقت للوقوف. فمن وقف في نهار يوم عرفة أو وقف في ليلة المزدلفة في عرفة اللي ليلة العيد قبل طلوع الفجر فقد أجزأه الوقوف. في عرفة يستحب للحجاج الاكثار من الدعاء والتلبية، وقد جاء في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد يقول قائل هذا توحيد وثناء ما فيه دعاء، وخير ما الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فقد يقول بعض الناس هذا ما في دعاء، هذا ثناء وتوحيد. فنقول جاء في أثر قدسي أن الرب جل وعلا يقول من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين أو كما ورد. وبكل حال هو دعاء أيضا. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء هو العبادة أو الدعاء هو مخ العبادة، ولا شك ولا ريب أن من أكثر من ذكر الله فقد فتح الله له باب الدعاء وكرامة قبول الدعاء. نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم والمسلمين فضله. هذا وأوصي الإخوة في كل الزمان لا سيما في موقف عرفة أن يحرص المسلم على أن يتنصل من جميع الذنوب والمعاصي، وليعلم الله سبحانه من قلبك أنك عازم على التخلي عنها ومنها. ترى هذا يا أخي من أسباب المغفرة والرحمة، اعزم موقف قد لا يتأتى لك مرة أخرى. أفضل يوم طلعت عليه الشمس بالإجماع هو يوم عرفة، لا يماري في هذا أحد من المسلمين، أن أفضل يوم طلعت عليه الشمس وغربت عنه هو يوم عرفة. وما غبطنا وحسد ما حسدنا أعداؤنا على اجتماع مثل ما حسدونا على اجتماع المسلمين في يوم عرفة. المسلمون في يوم عرفة مطرقون، خاشعون، ذليلون، مستكينون، داعون، راجون، موحدون، كلهم يدعون ربنا واحدا، وكلهم ينتسبون لدين واحد دين الإسلام، وكلهم ينتسبون إلى نبي واحد صلوات الله وسلامه عليه. فهل يحصل هذا لأحد أو حصل لأحد من الأمم غير هذه الأمة؟ ما حصل. هذه الأمة أمة مرحومة ولذلك الذين كانوا قبلنا إذا مات نبيهم إن خلفه نبي من موته وإلا فسدوا وضاعوا وتاهوا. أما هذه الأمة ولله الحمد أمة مرحومة، جعل الله تعالى القرآن يغني عن بعث نبي آخر، لا زال غضا طريا كما أنزله الله، يومه كأمسه، لا يمكن أن يطرأ عليه تغيير ولا تبديل. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء، اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلنا كما يجب لكمال وجهك ولعظيم سلطانك. نعود إخواني ونقول موقف عرفات قد لا يتأتى لك مرة أخرى، فقد تبغتك المنية وقد يعاجلك القضاء والقدر بمرض ما، والغيب لله وحده، كل من الناس مثلك لا يعلم ما له في الغيب ولا ما ادخر له في صحف القضاء والقدر، كل لا يدري. فلذلك الفرصة الفرصة، والبدار البدار، والغنائم الغنائم، والعزائم العزائم. وأي سبب تظن أن يكون حائلا بينك وبين القبول تخلى عنه، تخلى عنه. فإما أن يكون الإنسان قاطعا عاقا لوالديه أو قاطعا لرحمه، هذا من صوارف قبول الدعاء. وإما أن يكون الإنسان أكالا للحرام صراحا بواحا جهارا نهارا بدون خوف ولا وجل، وهذه مصيبة. يقول صلى الله عليه وسلم عن المسافر الذي يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء، عن المسافر يطيل السفر يدعو: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ وقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة، أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة، ترجع إلى المطعم لا يكون فيه ربا، حاذر الربا، وما حصل عندك إشكال أو تردد في حله من تحريمه فالورع الترك حتى يبين لك الأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، البر مطمئنة لنفس إليه النفس واطمئنة إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، يعني واضح. هل يشك الرجل أن جماع زوجته إذا لم يكن محرم حلال؟ ما يشك. وهل يشك آخر أن الزنا حرام؟ شوف الفارق، رجل وقع امرأة أو رجلان وقع امرأتين، أحدهما وقع زوجته والآخر وقع امرأة أجنبية منه بالحرام، كله جماع، لكن هذا نقول مأجور على جماعه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني يجامع الرجل زوجته ويكون له بذلك أجر. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضع في حلال كان له أجر. فانظر الفارق، يبقى أمور مشتبهة ما هي واضحة، أمن الحلال هي أم من الحرام؟ فهذه الورع الترك. كذلك في المأكل، معك مبلغ من المال الحلال اشتريت به طعاما أو ملابس، هل يشك أحد أن هذا الطعام وهذا الملبس حلال إذا لم يكن تحريم من باب آخر أو موانع أخرى؟ حلال. لكن لو أن إنسان آخر اغتصب مالا أو سرق مالا فاشترى طعاما صار الطعام حرام، لأن الأساس الذي بني عليه حرام. لكن قد يكون هناك أمور مشتبهة لا نستطيع أن نحيلها على الحلال فنجعلها منه، ولا نستطيع أن نحيلها على الحرام فنجعلها منه، تخفى على بعض الناس ما هو على كلهم. فقد يكون هناك علماء يدركون ويعلمون هي من الحلال أم من الحرام، لكن أكثر الناس وسواد الناس الأعظم لا يدركون، المشتبه لا يدركون. فالورع والأحوط والاحتياط والحزم والسلامة والحفاظ على الدين أن تتركها حتى يتضح لك أمر. ثم ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا رائعة للمشتبه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه. الحمى ممنوع حرام، يعني ضرب به مثلا للحلال. ما وراء الحائط أو ما وراء الشبك لهذه المزرعة حلال، لكن ما دخلها حرام ملك فلان. فإذا أن الراعي رأى الغنم معه 100 من الغنم مثلا وقرب حولها الشبك وفيه فتحات تدخل على الملك وعلى زراعة هذا الشخص، وقال الذي حول الشبك فيه أعشاب طيبة يريد أن يرتع غنمه فيها، لكن قد يغفل في ساعة ما ثم تدخل الغنم أو بعض الغنم إلى هذا الشبك وإلى مزرعة فلان من الناس، فأنت ملوم. لماذا تقرب من الحمى؟ لو أبعدت عن الحمى ما حصل هذا الإشكال. فالواجب إخواني نرجع إلى وقفة عرفات العظيمة، ومقصودي أن الإنسان يحرص على التخلي عن الحرام، ويحرص على أن ينظر كيف تعامله مع والديه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فالإثم كأن يدعو وهو ظالم على مظلومه الذي ظلمه، يا أخي اعكس تصب، الدعاء يصيب هذا الظالم، حتى وإن دعا على المظلوم الغالب أن دعاءه ينقلب عليه. ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فالدعاء بقطيعة الرحم لا يجاب في الغالب، لا يجاب، وقد يجاب في القليل النادر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم فتوافقوا ساعة لا يرد الله بها سائلا فتجاب. فلا ينبغي أن الإنسان يدعو على أولاده أو على زوجته أو على إخوانه أو على أحد من المسلمين، فقد توافق باب مفتوح فتجاب الدعوة. أنا أذكر مرة من المرات نقلت لي قصة واقعية، امرأة دخل عليها ولدها وكان مراهقا سفيها جاهلا عنده شيء من الغفلة الكثيرة، وقال أعطيني دراهم. قالت أمه ومن أين أعطيك دراهم؟ فضيق عليها وأكثر، وكان عندها 100 ريال، فأخذتها وقالت والله ما عندي غير، أخذها. حنن الأم ولا هو سيء وقد لا يتعاون بها على البر والتقوى، لكن أشغلها وأثقل عليها فأعطته المياه. قال ما تكفيني، أنا عندي كذا وأريد كذا وأريد كذا. قالت والله هذا الجود من المجهود لا أجد سواه. فأخذ المئة ومزقها وضرب بها وجه أمه. ما عذره الله لأنه سفيه جاهل مراهق. الأم قالت رح لا ردك الله، رح لا ردك الله، فخرج. الله أعلم إن خلال ركب سيارته ومسك الطريق العام خلال 7 دقائق تقريبا لا تحديدا، وإذا به تقابله سيارة أخرى فتضربه الضربة القاضية القاسمة المنهية. جاء ابن هذه المرأة الداعية الكبير، وكان الرجل بار صالح فخيم، وإذا بأمه قد ضاق صدرها. قال ما لك يا والدتي؟ قالت والله جاءني أخوك فلان فغضبني وتكلم بكلام سيء، فأعطيته 100 ريال فأخذها ومزقها وضرب بها وجهي، فأخذني الغضب من فعل من سوء فعله، وقلت رح اذهب لا ردك الله، وأنا الآن متخوف من دعوتي. يعني حنان الوالدين، أنا متخوف من دعوتي. فقال يا أمي أرجو لا تنزعجي، ولا الأمر إن شاء الله نرجو أن يكون خير وكذا. قام يورد على الأم، ولعلك نذهب إلى المزرعة للاستئناس هناك بعض الوقت. فقالت هلم مشينا. فلما أرادوا أن يركبوا الطريق وإذا بالحادث والشرطة والمشاكل، قالت ارجع هذا فلان. قال يا أمي هداك الله لا تستفتح إلا بخير. قالت ارجع ارجع. قال تأذني لي روح أشوف. قال روح شوف. يوم جاءوا إلى الولد قطعا وأوصالا، مصيبة. فلذلك ينبغي للوالد والوالدة إذا غاضبه الولد أو البنت لا يستعجل الدعاء عليه، فأول عين باكية هي عين الوالد، وأول قلب محزون هو قلب الوالد والوالدة. فإذا لا داعي، بدل أن تدعو عليه قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى يا إخوان مع الاستعادة نار تصب عليها الماء، سبحان الله، شيء مجرب. متى ما شاطك الغضب، فالقاعدة التي قعدها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا اشتد به الغضب حتى احمر وجهه وصار يزبد ويرعد، فقال صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها لذهب ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جربنا هذا مرارا وتكرارا ووجدنا لها ولله الحمد والمنة والشكر والثناء فوق ما يدور بالخيال من الراحة القلبية. وإلا ما فينا من هو إلا من هو غاضب أو غضب عليه من قريب أو من بعيد. فلكن ما أحلى المبادرة للاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم من اشتد غضبه إلى أن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن لم يذهب فإن كان واقفا فليجلس، فإن لم يذهب الغضب فليضطجع، فإن لم يذهب الغضب فليتوضأ. وسيحل عنك ذلك إشكال لا يعلمه إلا الله. كم من زوجين عند الغضب حصل الطلاق بسبب الغضب ومشاكل الغضب، فتفرقت الأسرة عن الزوج والزوجة، وتقطعت الأسرة وتفككت عند غضبة غضبها الزوج، ففرق بين نفسه وزوجته، وحصلت له مشاكل، ولزوجته مشاكل، ولأسرته مشاكل، ولمستقبل حياته مشاكل، مع أنه لو استعمل علاج رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وإرشاده لنا لاستراح من عناء كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 50% أو 40% من مواقع الطلاق عند المشادة والغضب. نرجع إلى موضوعنا يا إخوان، وعلى أن الإنسان كل ما حاول التخلص من الحرام والتخلص من المعاصي والآثام أحرى لإجابة دعوته. ولا ننسى يا إخوان، الحين البعض من الإخوة قد يكون يشرب الدخان، قد يكون يشرب الدخان، والدخان أنا والله يا إخوان بالنسبة لي، مع أن المسألة قد يقول بعض العلماء قول، قد يقول لبعض العلماء قول آخر، لكن بالنسبة لي أنا والله مقتنع قناعة كاملة ويقين كامل، وأجزم على ذلك وأقسم عليه أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه نوع من المخدر ومفتر ومسكر، ولو أحيانا ما هو دوامه. فلذلك هنا الإنسان بيدعو وجاي يستغيث بربه ويرجو ويسترحم، ثم هو إلى انتهت السجارة جب الثانية. وأنا ذكرت للإخوة قصة أعجوبة من العجائب، لكن قد يكون بعض الإخوة ما حضرها لأن إخواننا الحجاج هذا قادم وهذا ذاهب، حفظ الله الجميع وقبل الله من الجميع. ذكرت قصة أنه في أحد مواقف عرفات منذ سنوات عديدة، فيه شيخ لنا يقال له عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله رحمة واسعة، عالم جليل ورجل يعني في الحقيقة من أخص العلماء وأعظمهم بصيرة، وكتبه تدل على ذلك، من ذلك التفسير، تفسير ابن سعدي، تفسير مشهور وجيد وطيب جدا، وله عدة كتب. الشاهد من هذا أن الذي يحدثني عن عم له موجود الآن، هذا العم ومن حدثني وكلهم ثقات، وهذا عم ذلك الشخص من خاصة الشيخ والذين يخدمونه، وجاي معه إلى عرفات حجاج. هذا ترى يا أخوان ما هو وقت قريب، يمكن الكلام ذو يمكن 45 أو 40 سنة. كان فيه رجل من الحجاج مع الراديو، وقد شغله على الغناء في موقف عرفات ورفع صوته، سمع الشيخ رحمه الله صوت الغناء، قال ما هذا؟ قالوا هذا أحد الجيران الله يهدينا وإياه مشغلنا الراديو على الغناء. قال اذهبوا إليه وقولوا له اليوم يوم عرفة، يوم فضل ودعاء وتلبية واستغفار وتكبير وذكر لله، ما هو غنى وطرب. ذهبوا للرجل وقالوا له، كان الرجل مستهتر الله المستعان، وقال أنتم تريدون دين على دائما دين ومضي صلاة وكذا، ساعة لك وساعة لربك وساعة كذا وكذا، المقصود سفسط بكلام سيء. قالوا يا رجل نحن أرسلنا الشيخ يقول يتق الله وليسكت الأغاني، ما يصلح الغناء أبدا لا سيما بهذا اليوم وهذا الموقف العظيم. فإذا به يستهتر بكلام لا نحب أن ننقله ولا نذكره. رجعوا أخذ الشيخ وقت ولكن لا زال يسمع أو زاد الصوت. قال يا فلان أما ذهبتم إليه؟ تقولون اليوم يوم خير ودعاء وتلبية. قالوا يا شيخ ذهبنا إليه. قال ليش ما سكتوا عن الغناء؟ أحب أنهم يعني يسهلون الموضوع على الشيخ لكنه لزم. قال ما يمكن أبدا، ما يمكن يستقيم لنا دعاء وتلبية وذكر والأغاني دي بهذه المثابة. اذهبوا إليه. قالوا يا شيخ ذهبنا إليه وهذا ما قال وهذا ما قال وهذا ما قال. يقولون والله ما زاد الشيخ أن قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني بيضربونه بعرفة. مشكلة، بس شك الحال على الله وتحسب. يقولون فجاء إعصار عظيم من طرف عرفات، وكان له دوي وله صوت يتقلب هكذا، إعصار شديد هائل وكأنه جبل يتقلب هكذا، هالة عصير تعرفونه. وإذا به يأخذ بالخيام بعرفة من طرفها. خيامك اليوم هي كثيرة، الناس قلتك اليوم، وخيمة تسقط وخيمة تتحرك حتى جاء على خيمة ذلك الشخص صاحب الأغاني فزواها ولواها ورفعها، وكان في عمود الخيمة وفي رأسه حديدة دقيقة يمكن الأخوة بعضهم يألفها، فلوى المعصار هذا لوى الخيمة على ذلك العود وبقي الحديدة متطرفة، ثم قلبها وإذا به على دماغها المسكين ذا الجاهل، فضربته الضربة القاضية القاصمة وشلوه جنازة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، موقف عظيم. يحدثنا بعض الآباء والأجداد يقولون لما كنا نحج على الإبل، حنا ما أدركنا يا إخوان الحج على الإبل، ولكن يقول الآباء والأجداد لما كنا نحج على الإبل وكان الناس في تلك الأيام قلة ما هو كثير الحجاج، وكلهم يدورون حول الصخرات حول جبل عرفة ما هو كثير، فيقولون يحصل سبحان الله سكينة، يقسمون لي بالله من شهود عيان نفس الحجاج هؤلاء بعضهم على قيد الحياة الآن، يقولون والله أن تحصل سكينة واستكانة وخشوع، خصوصا عشية عرفة يوم يصلون الظهر والعصر جمع تقديم وينتظرون ما بين العصر والظهر في دعائهم واستكانتهم وإخباتهم وخشوعهم، فيقسمون لي بالله العظيم من الإبل أن تتهامل دموعها. يقولون والله وشيء ما عهدنا أنها مطرقة مستكينة مستذلة وأن الدموع تتهامل منها، فيعني وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق على العذاب، فلا غرابة ولا عجب. بعد ذلك يا إخوان يلزم الحجاج الذين وقفوا نهارا في عرفة أن يبقوا إلى أن يستحكم غروب الشمس تماما بحيث يدركون جزءا من الليل على الأقل 7 دقائق 10 دقائق. بل إن بعض العلماء يرى أن وقوف الليل ضروري للحجاج، وأعظم في حق الحجاج من وقوف النهار. يعني هاللحظة التي تقفها من الليل تتأكد منها 7 دقائق 8 دقائق 10 دقائق. لماذا؟ لأنه لو جاء شخص لم يقف نهارا إطلاقا، ما جاء عرفة إلا بعد غروب الشمس بساعة، فوقف 5 أو 10 دقائق كفاه. بينما لو أن إنسان وقف نهارا وقبل غروب الشمس 5 دقائق خرج، يقولون عليه دم. الوقوف حصل والحج صحيح، لكن عليه دم. فلذلك من الضروري الانتظار عدم العجلة، ولا داعي للخفة. الحمد لله صبرت كثيرا، اصبر أيضا قليلا، بس حتى يستحكم الغروب تماما وتدرك جزءا من الليل وإن قل. الانصراف من عرفات، بعد الانصراف من عرفات والذهاب إلى المشعر الحرام اللي هي المزدلفة، وتسمى جمع، تسمى المشعر الحرام، وقد وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان المشعر وقال وقفت ها هنا، وجمع كلها موقف، جمع اللي هي مزدلفة. ولذلك لا يستحب الذهاب للمشعر، هو مجرد موقف وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك خصوصية، أي مكان أنت فيه يكفي إن شاء الله. وكلمنا الإخوة مرات عديدة، لكن أخشى أن بعض الإخوة قد يكون مجيئه إلى المدينة متأخر ولا سمع بعض الكلام، فنقول المستحب في حق الحجاج أن يبادروا في جمع اللي هي المزدلفة لصلاة المغرب والعشاء جمعا، ما يقال لا تقديم ولا تأخير، جمع النزول، متى ما وصلت صلي جمعا، المغرب 3 والعشاء الأخير ركعتين. الكثير من الحجاج أول ما يبتدرون وخصوصا النساء جمع الحصى، فتجد فيها في الليل تسمع دوي للحصى، يتطلبون الحصى المناسب. كل هذا تكلف يا إخوان، ما أمرنا به، ما أمرنا به، حتى أن البعض يقدم ذلك على الصلاة. فالحصى إن أخذ 7 من المزدلفة لجمرة العقبة فلا مانع، والبعض من العلماء حتى لا يستحب ذلك ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها من ميناء. بكل حال ورد أنه أخذ من ميناء، ورد أنه أخذ من مزدلفة، والكل سائغ جائز لا حرج وأمره يسير. بعد نصف الليل يسمح للضعيف والمرافق للضعيف وليخشى من الضياع وشبهم لا مانع، ومن انصرف من المزدلفة فهو حر. إن ذهب للبيت لطواف الإفاضة وخصوص من معه نساء فإن أولى، لأن المرة متى ما طاف طواف الإفاضة خلاص أمنت بإذن الله من التعثرات، بينما لو نزل عليها الدم ولم تطف للإفاضة، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج يعادل وقوف عرفة، فإنها ستمنع من البيت حتى تطهر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى أهله وكانوا يريدون الانصراف الذهاب إلى منى إلى المدينة، قالوا يا رسول الله إن صفية قد حاضت، فظن أنها لم تطف للإفاضة، فقال عقرى حلقة أو حابسة نهي. كلمة عقرى حلقة كلمة يقولها العرب لا يراد معناها، من باب الاهتمام الكبير في الموضوع الذي يراد، عقرى حلقة أو حابسة نهي. فقالت عائشة يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طاف طواف الإفاضة. قال فلا إذن انصرفوا. صار طواف الوداع يسقط عن الحائط. فيبادر البيت أحسن. وبكل حال لو أن الطريق مر بهم على الجمرة فرموها بعد انصرافهم من مزدلفة خصوصا بعد نصف الليل، فنرجو إن شاء الله ألا حرج، ولكن رمي الجمرة أحسن أحواله بعد طلوع الشمس أو ضحى يوم العيد، هذا إن تيسر. فإن رمى قبل ذلك أو بعد الفجر أو قبيل الفجر بيسير فلا مانع، ولكن لو أخره ضحى يوم العيد إن تيسر فهذا أجود وأحسن. ويجوز في جمرة العقبة أن ترمى إلى النصف من الليل أو بعد نصف الليل من ليلة التي تلي ليلة العيد ليلة الحادي عشر. فالأمر ولله أن في يسر وسهولة. الأفضل والأكمل في حق الحجاج هم مزدلفة أن ينتظروا حتى يصلوا فيها الفجر، ويبادروا لصلاة الفجر في أول الوقت لا قبله، في أول الوقت ويصلون إن تيسر ذلك. ثم الأفضل البقاء بالتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن والدعاء كل على حدته حتى ينصرفوا من المزدلفة، لأن الله تعالى يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فقد كانوا في الجاهلية على ضلال مبين، وكانوا يمجدون آباءهم، وكل يأتي بالقصائد لمدح آبائه والكلمات، وكل يزمجر وكل يزبد ويرعد. فالله جل وعلا قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. المستحق للذكر حقيقة حقيقة ما هو مجد آباءكم ومفاخراتكم بالآباء والأجداد، لكن المستحق للذكر حقيقة حقيقة هو الله جل وعلا. ثم بعد ذلك رمي جمرة العقبة. جمرة العقبة ما يرمى غيرها يوم العيد، وهي الكبرى التي تلي مكة، ورميها من أي جهة يجوز، والعالي من جهة العلو والنازل كله سواء، لأن بل قد يكون من أعلى قد يكون أحسن شوي إذا كان يقرب من المرمى، لأنها تنزل الحصات بالحوض يقينا إذا كان في متسع، وإلا هي متقاربة العالي والنازل متقارب من حيث السعة. ويلبي الحجاج كلهم مفردهم مقارنهم ومتمتعهم أعمال يوم العيد، بل من وقت ذهابهم يوم التروية إلى عرفة كل أعمالهم على حد سواء، ما في فروق. الفروق تأتينا بالسعي بين الصفا والمروة بالنسبة للمتمتع والقارن المفرد، والهدي بالنسبة للمفرد لا هدي عليه والقارن المفرد عليهما، فروق يسيرة. أما بقية الأعمال من يوم ثمانية كلهم على حد سواء. العاجز عن الرمي ممكن يوكل، ولكن كون الإنسان يرمي بنفسه أولى وأكمل. وفي يا إخوان أوقات نذكرها لكم أو نبين بعض الأشياء اللي جربناها اللي يحب اللي تراها يتهرب عن الزحام. فالجمار يوم العيد جمرة العقبة لو تجي بعد العصر أو بعد العصر أو بعد المغرب، مع أن العصر أحسن حتى لا تتأخر عن يوم العيد. فإن تأخرت ورميت بعد المغرب لا حرج، بعد العصر ما في أحد وبالإجماع يجزي، بينما الضحى زحام شديد وأعمال حجك ما لها صلة الآن بأعمال حجك، ما لها صلة بالرمية، وإذا ما رميت أنا كذا، إلا أن بعض الناس يتضايق من ثياب الإحرام، تحلق رأسك وتنحر هديك وتطوف بالبيت، كل هذا معك. بكل حال الناس عادتهم يوم العيد يرغبون التحلل ونهاية الإحرام فقد يبادرون، وقبيل الظهر قد يكون أوسع من ضحى يوم العيد. أما الأيام التي تلي يوم العيد، اليوم الأول يسمى اليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، واليوم الثالث يسمى يوم النفر الثاني. فيوم العيد معروف، ويوم القر الحادي عشر يعني يلزم الحجاج جميعا الانتظار، ما في أحد يستعجل بالذهاب إلى أهله حتى يكمل أعمال حجه يوم القر. فالرمي لو تركت الرمي في يوم القر اليوم الحادي عشر بعد الظهر وبعد العصر، وجئت بعد ما صلي العشاء الساعة التاسعة وما بعد، ولو معك أهلك تحس بلذة العبادة، يعني ما في زحام ولا مشكلة، فترمون بكل راحة. الرمي ليلا جائز، هذا يعني الحقيقة الفتوى ولله الحمد والمنة ريحت من عناء كثير. من قبل أن تصدر هذه الفتوى كان في بعض العلماء كان يهابون وفي توقف، لكن نذكر أحيانا تكون جثث من الموتى من شدة الزحام، ومنذ ولله الحمد الناس تعقلوا وصار الرمي ليلا لا مانع. قد يقول بعض القائل لماذا منعتم إجازة، وش السبب والشرع واحد؟ نقول الشرع واحد ولا شك ولا ريب، ولكن استنباط الأحكام والتبصر في الأحكام وفهم الأحكام قد يتجدد للناس. ما دام أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه رخص للسقاة والرعاة أن يرموا ليلا، فالعلماء العالمون الموقعون عن الله ورسوله بعلم قالوا إذن المضطر والذي يخشى إشكال على نفسه أو زوجته من شدة الزحام أو لا. زد على ذلك أن الرسول رخص للسقاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، يعني يخلون يوم اليوم، كل هذا مما يفتح المجال ولله الحمد الرخصة والسعة للناس حتى لا يضيق الإنسان على نفسه ولا على غيره. رمي الجمار في اليوم الذي يلي يوم العيد البداية بعد الزوال، والنهاية قد يقال إلى طلوع، ما دام الفجر ما طلع يجوز النهاية، فالرسول شرع البداية ولم يحدد النهاية. بل قال رجل يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج، ولم يستفسر الرسول صلى الله عليه وسلم منه، ما قال هل كان رميك يوم العيد أو بعد يوم العيد، قال رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج حتى في المستقبل. فالأمر إذن واسع ولله الحمد. الحصى الذي يرمى به أشبه شيء بالحبة الباقلة، حبة الفول، إن زادت قليلا أو نقصت قليلا لا حرج. وعند الرمي ما هو بسم الله والله أكبر، الله أكبر. البعض من الناس يتكلف يقول سدب الحصات، ما أدري من يجيبوا الكلام هذا، يقول لك لازم ترمي كذا، قال مصبعك سدب. لا يا أخي، من جبت الكلام هذا؟ منين جاء هذا؟ ترمي عادي بما ترتاح به يدك للرمي. الحصات إذا وقعت بالحوض أجزأت، لكن ما تأتي بالحصات وتنزلها تنزيل، لا، ترميها اسمه رمي. إذا غلب على ظنك أنها وقعت يكفي، أو لازم تتناظرها حتى تنزل، قد يجيك حصات لست رافعنا المصارة تناظر فتكون الضحية عينك، فلا داعي. إذا غلب على الظن أنها وقعت إن شاء الله هو كفى. وليحذر المسلم يا إخوان من أذية المسلمين عند المطاف عند الجمرات. وإذا أعطاك الله قوة وبسطة في الجسم فاشكر ربك واحمده. وإياك أن تتعدى على مسكين حاج لبيت الله يرجو الله كما ترجوك ويدعو الله كما تدعوه ثم قد تضيق عليه فيرفع إلى الله دعوة فيجيبها الرب سبحانه وتعالى وتكون عواقبها على هذا المتعدي عواقب سلبية موجعة مؤذية. يقال أن البرامك لما تسلط عليهم هارون الرشيد فعاقبهم وسجنهم قال الابن لأبيه هذا البرمكي يا أبتي ما الذي أصابنا أصبحنا في نعمة يحسدنا عليها خاصة الناس وعامتهم ومن هذا نأتي إلى السجن؟ قال يا بني ما تدري؟ قال لا والله ما أدري. قال قد تكون دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. نعم وفي الحديث دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالحذر من اعتداء على المسلمين. أما يا إخوان أعمال يوم العيد في أربعة: رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير والحلقة أفضل في حق الرجال ورمي جمرة العقبة ونحر الهدي، هذه أعمال يوم العيد. ولذلك سمى يوم الحج الأكبر لأنه يجتمع فيه مناسك الحج ما لا يكون في غيره. وما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم وأخر يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج. فمن قدم الهدي أو قدم الرمية أو قدم لفاضل البيت أو قدم السعي على الطواف أو قدم الحلق على الرمي كل ذلك لا حرج لا حرج، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. حتى قال الرجل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. المتمتع والقارن عليهما هدي، يجوز الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعد يوم العيد ما لم تغرب الشمس من اليوم الثالث عشر. والهدي المسنون أن يأكل الإنسان يذبحه بنفسه وأن يوزعه وأن يأكل منه ويهدي ويتصدق. ويسأل الإخوة كثيرا عن موضوع البنك وإعطائهم دراهم ليشتروا عنك هدي. الجواب الجواز لا مانع، وإن توليت هديك بنفسك فأولى وأكمل، توليت بنفسك فأكمل وأتم. أما إذا فعل الإنسان ما يفعله بعض السفهاء يذبحون الهدي ويتركونه، إذا تركت الهدي أنت بنفسك كيف يجي غيرك إليه؟ ما أحد يشتهي الذبيحة إذا ما وجد عنده صاحبها. أحد يظن أنه مبتت مذبوحة تقدم الذبحة، وأحد قد يكون فيها شيء قد وقد. المقصود إذا كان عند ذبيحة فسلخها أو استأجر من يسلخها فإن تصبح مقبولة ومرغوبة جدا، يتلهفها الناس في كل زمان ومكان. ما نعلم والله ولا سنة من السنين على مر السنين التي مضت علينا إذا أن صاحب الأضحية سلخها إلا أصبحت مقبولة مرغوبة. والإنسان يدور ما عند الله جل وعلا، يصبر ويحتسب. فإن عجزت لا تذبح هديك وتتركه للشيطان، احذر. مضت سنوات، والله أن يذكر أن إبل بأكملها تذبح وتترك، هذه مصيبة يا إخوان من المصائب العظيمة. إذا علمنا ذلك يا إخوان وفهمناه فالإفاضة للبيت منذ أن تنصرف من المزدلفة لك أن تذهب البيت كما قلنا، وتطوف، وهذا أحسن وأكمل. ومعك طواف الإفاضة في أيام التشريق كلها، فإن لم تتمكن في أيام التشريق ليلا أو نهارا فبعض العلماء يقول إلى اليوم 15، وبعض العلماء يقول إلى خروج شهر ذي الحجة، والصحيح أنه لا حد له في تأخيره خصوص عند الضرورة، فقد يمرض الإنسان يكون في سرير المستشفى وسوالوا عملية ويمكن يبقى بالمستشفى 6 شهور أو 7 باقا عليه طواف الإفاضة. نقول متى ما خرج وتمكن طاف ولا حرج، وهذا يدل على أنه باق. إذن الأمر ولله الحمد منا في ساعة. يجوز يا إخواني أن يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع في آخر عمل، فيطوف للإفاضة وللوداع بنية واحدة، ينويه طواف الإفاضة وينويه طواف الوداع، فلا مانع إن شاء الله تعالى. أسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم والنهج القويم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه. يا أخي اكتب ورقة جزاك الله خير. يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية بشرط أن تكون محصنة، شرط محصنة يعني لا تزني وتأمن من شرها، شرطان أساسيان، أن تكون آمنة من شرها وشر أهلها، وأن تكون محصنة معروفة بالعفاف من أسرة عفيفة. وما أقل هذا في النصارى، يقول جل وعلا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فالزانية والخبيثة لا يجوز أن يتزوجها الإنسان، لا يجوز، لا يجوز. حتى المسلمة غير المحصنة اللي تذكر بالزنا حتى تعلن توبتها تماما ولا ما يتزوجها. فكيف الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فإذا كانت محصنة وسليمة من شرها لا مانع، على أنه لا يجوز بحال من الأحوال أبدا أبدا أبدا أن يتزوج النصراني أو اليهودي مسلمة، لا يجوز. والنكاح باطل والعقد باطل، ومن عقد ليهودي أو نصراني على مسلمة فقد خان الله ورسوله. لماذا يا إخواننا العظيم؟ الإسلام حكيم، أباح للمسلم أن يتزوج الكتابية المحصنة. لماذا؟ حكمة الرب جل وعلا، لأن تأثير الزوج على الزوجة عجيب عظيم غريب، فغالبا قد تسلم إذا كان فيه خير، هو غالبا ما يتسبب لها بالإسلام. لكن إذا تزوجت المسلمة لا قدر الله ذلك يهودي أو نصراني، فرفعة الزوج واستحكام الزوج على الزوجة لأنها أسيرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن النساء فإنهن عوان عندكم، العاني الأسير، في كل أسيرة عند الزوج. فإذا كانت أسيرة عند يهودي أو نصراني فالغالب أن يؤثر عليها في دينه الخبيث، والملوم والمذموم من زوجها، ولا يقال له زواج، هذا باطل أصله ولا يصح العقد. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم. فلا يجوز أن ينكحوا لا بالمسلمة أبدا. أنا شاب أعمل في المدينة وسيسمح لي بالحج على أن لا أحرم إلا من مسجد التنعيم. يا أخي أحرم من أبيار علي، أحرم من أبيار علي، ولا حق لك أن تتعدى الميقات وأنت مريد للحج والعمرة وأنت غير محرم. ولكن ما دام سمح لك فممكن أنك تبقي ثيابك عليك ذي وتحرم من أبيار علي، تبقي ثيابك العادية ذي وعليك الفدية، ولو وصلت التنعيم ولا مكة تخلعها وتلبس ثياب الإحرام، عليك الفدية إذا كانت مضطر ما في مانع. الأمر يسير، بعض الناس يتعاظم أن الأمر ما فيه ولا لله الحمد، يعني تطعم 6 مساكين ولا تذبح شاة أو تصوم 3 أيام. معنا مرشدين في الحملة لا يتبعون السنة ويقومون بأعمال مثل النشيد الجماعي ما يسمونه من إيش؟ إيش؟ مديح للنبي، ماذا تنصحون؟ هل نتبعهم بإرشادهم؟ يا أخي لا، ما في داعي. المديح حلو قيمه يا أخي، هل الأشعار ذي ولا هو يستحق الرسول صلى الله عليه وسلم كل خير كل ثناء كل محبة، فلكن لماذا نجعل الكلام هذا وبالوصف الجماعي؟ أما إذا جاءت يعني قصيدة صحيحة وهادفة وفيها مدح صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أخشى أن تكون مثل ما من قال، مثل كلام من قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن لم تكن في معادي آخذ بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. شرك بالله أكبر، ما لله وجود، الله صار تابع غير متبوع إلى هذا الحد. هذا الإضر الذي عياذا بالله فعله النصارى مع، يقول دع عنك دع ما يعني كلام ما أحفظ كلامه زين، لكن يقول وقل ما شئت فيه واحتكمي، يعني النصارى لا تقول ما قال النصارى أنه ابن الله أو ثلاثة، لكن بعد ذلك قل ما شئت. طيب قد يكون يشاء الشرك، أو قل يا رسول الله أو الشفاعة يا رسول الله أو المدد يا رسول الله، ما يصلح. فإذا كانت الأمور منها بهذه المثابة فابتعد عنها. ويا أخي ليش نذهب إلى هذا ونلجأ إليه وعندنا الصلاة عليه؟ يقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10، وما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فيصرفهم عن الأكمل الأفضل الأتم الأعظم أجرا، ثم يذهبون إلى أمور قد تكون محذورة. وأنا لم أسمع القصيدة بحيث نعرف هل هي شركية أو صحيحة، ما ندري. أديت العمرة والآن في المدينة وأريد الرجوع إلى مكة يوم الأحد، هل أحرم من ميقات المدينة أم أبقى في مكة إلى يوم 8؟ يا أخي يلزمك ألا تعدل ما دام جيت هنا وأنت غير محرم الآن، ما تعدى الميقات إلا محرم، سواء بالعمرة ولا بالحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هن لأهلهن ومن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فتحرم. بارك الله فيك. ما حكم من يعمل جندي في دولة لا تقيم شرع الله؟ أرجو التوضيح. وهل تنطبق الآية ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يا أخي فرج الله لنا ولك وللمسلمين من كل غم وهم وإشكال. أما التوظف للحاجة مع إظهارك لدينك، ما أعلم بذلك حرج، بس الحرج الركون إلى أعداء الله، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وتوليهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. أما مجرد أن تعمل قد يكون العمل اللي عندهم يخولك ويؤهلك بسبب ما معك من سلطة أو نفوذ إلى أن تقيم دين الله وتوجه الآخرين وتبين بعض المستطاع من تعاليم الإسلام، ممكن. أما إن كان الموضوع لا تستطيع وتعرف عن نفسك أنك ستكون ذنبا تابعا لأعداء الله فيما يحلون ويحرمون، فابتعد يا أخي. أما بقاؤك في البلد إذا لم تستطع الهجرة فالله استثنى المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ومثلهم اليوم الذي ما عنده مثلا جنسية بحيث يستطيع أن يبقى. الظروف النظامية اليوم الدولية يا أخوان تتحكم في الناس، هذا يكون غير مستطيع. الحمد لله، من الذين عذر الله؟ إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا أن أنتم من أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هؤلاء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، يعني ما في طريق إلا أنه يتوصل إلى أن يمكث في بلد مسلمة تقيم شرع الله. قد لا يستطيع بحكم نظام بلده ونظام بلد البلد الذي يريد الذهاب إليها. إذن الحمد، خذ برخصة الله وتستطيع أن تقيم شعائر الله في جميع فجاج الأرض، ولله الحمد، تقيم دينك وتدعو بالمستطاع إلى الله سبحانه، بالمستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يلزم بشكل يرجى من فضلكم التحدث بشكل عن الصوفية، ومنهم من يتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، وما حكمه؟ يا إخوان، حقيقة الصوفية هم أولا لا ليسوا على حد سواء، فمنهم الموغل في البدعة الشركية الساحقة الماحقة المخرجة من دين الإسلام، ومنهم دون ذلك، فمنهم من بدعته بدعة لا تخرجه من دائرة الإسلام، وهو مسلم لكن خطأ عمله يعتبر، مثل بدعة المولد النبوي وبدعة ليلة الإسراء والمعراج، هذا لا أصل له، لا أصل له، بل إن الأصل في هذا بدايته من الفاطميين، من أخبث من حكم بلاد المسلمين الفاطميين، قالوا كيف إن النصارى يجعلوا النبي مولد ونحن لا نجعل مولد لنبينا، فشرعوا المولد. ما كان معروف المولد لا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه ولا على خلفائه، شيء يعني مضت العصور المفضلة ما فعلوه، ثم الآن نأتي بالعصور ونفعله، خطأ لا شك ولا ريب، لكنه يا إخوان بدعة ما تخرج من الدائرة، من دائرة الإسلام. كذلك بدعة 27 من رجب، كل هذه لا تخرج من الدائرة، وأحيان تكون بدعة مخرجة من الملة، مثل الذي يقول المدد يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، أو يا دسوقي، أو يا عيدروس، أو يا مرغني، أو يا تيجاني، أو يا عبد القادر جلاني، الشفاعة المدد، فيسألونهم الشفاعة ويرجونهم ويخافونهم ويحبونهم يمكن أكثر مما يحبون الله، سأل الله العفو والعافية. حتى قال قائلهم من هؤلاء يقول لي 5 أدفع بهم حر اللظى: المصطفى والمرتضى وابناهما وابنيهما وفاطمة. رب العالمين ما له ذكر، المصطفى عن الرسول، والمرتضى عن علي، وابنيهما الحسن والحسين وفاطمة، هذا اللي له. أما رب العالمين لا ذكر، حتى ولا المشركين يشركون وتشريك عياذا بالله، وهؤلاء لا، من تعظيم هؤلاء حتى ما لله ذكر، تعالى الله وتقدس. وكل حزم لديهم فرحون. والآخرون قال عد الموحد ردا على هذا: لي واحد أدفع به حر اللظى، الله رب المصطفى والمرتضى وابنيهما وفاطمة، الله جل وعلا رب الجميع. كلام الحقيقة يا إخوان، المسألة خطيرة ولا شك ولا ريب، إن التصوفات هذه لها مشاكل وأبعاد، نسأل الله العفو والعافية، ولهم طرق حقيقة وتعلق. أنا أذكر مرة من المرات قصة يا إخوان حصلت، كنت أنا والوالد حفظه الله من قرابة يمكن 25، لا من قرابة يمكن 30 عام، وكان الذي فيه ما البناية الكبيرة هذه كانت في برحة، والمسجد ذاك اليوم مسجد النبوي يعني حدود، ما كانت التوسعات هذه ولا كان. فكنا إذا جينا من مكة نبيت بها البراحة دي لنتمكن من صلاة الفجر في المسجد النبوي، لأنه كان يغلق في ذاك الوقت بعد ما أن الناس ينتهون منها حتى قبل صلاة الفجر بحوالي ساعة أو ساعة ونص. لما أخذنا مضاجعنا وإذا برجل يأتي على منصة كانت يكون فيها رجل المرور أحيانا، كانت السيارة قليلة جدا والوقت متأخر فالسيارات قليلة، وكانت المنصة فارغة ما بحدك تلك الساعة. فصعد عليها رجل وصار ينادي بأعلى صوته: يا عباس بن عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا علي، يا حسن، يا حسين، يا زينب، ويعد تسعة يعد وعلى هالمنوال. استيقظت من رفع صوته، فقلت إذا كان الوالد نائم أتركه بنومه وبروح أذهب إليه. الوالد صار مستيقظ، قل ماذا تسمع يا والد؟ قال أسمع الشر والعيش المر. فقلت هلما نذهب ونناصحه لعل الله أن يهديه. ذهبنا إليه، كلمناه وإذا به لا يعطينا من نفسه لا قليل ولا كثير. يا رجل، فبعد طول وقت ونحن معه نحاول أن يسكت لنكلمه، قال ماذا تريدون؟ قلنا نريد أن تسمع منا. قال قولوا. فقلت له: هؤلاء الذين تدعوهم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولو ينبئك مثل الخبير. أين أنت من القادر القاهر الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يسمع ويرى ويعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور ولا تخفى عليه خافية؟ ألا تدعوه ويكفيك؟ فقال: الأصل أنكم لا تفهمون. قلت: إذا كنا لا نفهم فأعطنا من فهمك. قال: أخبركم وأنتم لا تفهمون، كنت سجينا في بلد كذا وكذا، سماها لنا لك لا داعي للتسمية، ما هي في المملكة، لمدة شهرين وأنا أدعو الله، فهديت في ساعة ما، فقلت: ألا أدعو العباس بن عبد المطلب؟ فدعوت العباس بن عبد المطلب وقلت: المدد يا عباس بن عبد المطلب، خلصني من سجني أو قال كربتي أو كذا وكذا. فدخل علي العباس بثيابي الخضراء ففتح لي الباب وأخرجني. فقلت له: جاءك العباس بن عبد المطلب، خرج من قبره وجاء وأخرجك من سجنك؟ قال: نعم. فقلت: والله وبالله وتالله ما جاءك العباس، وإنما صدر الأمر لك من الدولة بإطلاق السراح، فانتهز الفرصة الشيطان لأنه يؤزك أزا، كما قال الله: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فجاءك الشيطان بهذه الصورة متسميا بالعباس وأتاك بما يشبه إخراجك، مع أنك جاي لك الإذن. لو رجعت إلى السجن لوجدت الأمر خرج صدر بإطلاق صلاحك، فما جاءك العباس ولكن جاءك الشيطان. قال: لقد كنت أقول إنكم لا تفهمون. فعاد إلى ندائه وصياحه وعويله حتى انفجر الفجر، والناس ذاك اليوم قليل جدا. جينا وصلينا، فلما يعني بقي على طلوع الشمس حوالي 10 دقائق وإذا به يدخل حتى ما صلى. اتضح لي كان الإنارة بعدك اليوم ما هي إلى ذاك، فما كان واضح الوجه جدا. فلما جاء واتضح وجهه وإذا به العياذ بالله، والله يا إخوان أن تقول غول من الغيلان، كأنه غول عياذا بالله، كل وجه شعر، ما في أرنبة الأنف والباقي كله شعور، مزعج حتى منظره. فأخذ جولة على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزه الله الرسول منه، أخذ جولة على القبر وطاف كم طوفة ثم خرج. فتبعته وإذا بالحجاج المساكين يتبركون به، فزاد انزعاجي، واكثر النساء عليه سبح كثيرة هنا، كم سبحة. فقلت: يا حجاج، تتبركون بعدو من أعداء الله مشرك بالله العظيم؟ والله إن هذا يبعدكم عن الله. الغريب بالأمر النساء المسكينات وبعض الحجاج أتوا إليه قالوا: لا يا رجل، هذا الولي التقي، هذا قريب من الله، هذا يا ناس ذا بعيد عن الله، منين قرب من الله؟ هذا مشرك ينادي غير الله ويدعو غير الله. ولا مساكين جهل عظيم، سبحان الله العظيم، ولي يقول ذا ولي من أولياء الله، منين جاءت الولاية مثل هذا؟ هذا عدو مضل مبين، هذا مشرك بالله الشرك الأكبر.